بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. اللي قبل ذا انتهى؟ لا باقي شوي. لا ما انتهى باقي. ايه قال باب من الأول. لا اسمع نتكلم عن ايش أقرأ اللي ما تكلمنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، لما جاء في أنواع السحر في ذكر العراف والعيافة والطرق والطيرة، وسبق أن تكلمنا عن العيافة والطرق، وأن العيافة هي زجر الطير، والطرق أنه هو الخط الذي يخط في الأرض. وعرفنا أن ما يكون مشابها له أنه داخل في هذا الحكم، مثل ما يسمى في قراءة الكف أو قراءة فنجان البن، أو ومن ذلك النظر في النجوم والطالع وغيرها، كلها رجما بالغيب ليس عندها شيء من الغيب، وإنما أصحابها يريدون أن يأكل أموال الناس بالباطل، وهم إخوان الشياطين في هذا. والقاعدة أن من ادعى شيء من علم الغيب فهو الشيطان، بل هو طاغوت من كبار الطواغيت، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا، فلا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. وإنما جعل الله جل وعلا لبعض الرسل شيئا من ذلك حتى يصح أنهم رسل، يعني آيات، كما قال جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالغيب لله جل وعلا، فهؤلاء الذين يسمون مثلا عرافين، أو أنهم يعرفون المستقبل ويقرؤون المستقبل، إذا تغيرت الأسماء وتغيرت فالحكم واحد، هم مثل الكهان والذين وإخوان الشياطين الذين لهم صلة بالشياطين، تخبرهم الشياطين بكلمة ويكذبون معها 100 كذبة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر أن البغوي يقول: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، ولا بد أن يجعل له شيئا يلبس به على الناس حتى يمكن تصديقه، لأنه لو ادعى من أول وهلة ما صدق. وهو وكذلك الكاهن الذي يخبر عن الغيب، ولكن الغيب المستقبل، ولكن خبره يكون بواسطة الشياطين. فالعراف يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال الذي يحدث، يعني يخط بالرمل، وكذلك غيرهم ممن هذه طريقتهم، كالذي ينظر في النجوم أو ينظر في أمور يلبس بها على الناس بأنه يعلم شيئا مما سيستقبل هذا الإنسان أو يأتيه، كله كذب، يجب أن يكذب، بل يجب أن تقام عليه حدود الله جل وعلا، لأن الكاهن ونحوه إذا تعاطى ذلك فالحكم فيه أن يقتل، وكذلك ما كان مثله. نقرأ المسائل. فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. إن الكاهن يخبر خلاف ما في القرآن، لأن القرآن فيه أن الغيب لله وحده، وهذا يدعي أنه يعرف الغيب، فلا يجتمع هذا مع هذا. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. التصريح بأنه كفر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. هذا الآتي، فكيف هو أعظم من ذلك. نعم. الثالثة ذكر من تكهن له، يعني أن حكمه حكم الكاهن، والمتكهن له هو الذي يأمر الكاهن أن يخبره عن أشياء يريدها أو أمور في المستقبل لا يعرفها. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. الطيرة سيأتي الكلام فيها، وأنها أيضا من الشيطان، لأن الطيرة أخوذة من الطير كما يأتي، فهي تعاطي علم الغيب ولكن بأدلة ضعيفة، بل بأدلة باطلة لا حقيقة لها. ومثل ذلك الذي يأمر غيره أن يتطير له، مثل ما في الكاهن. ومن ذلك أيضا السحر، كونه يأمر ساحرا أن يسحر له إنسان، يكون حكمه حكم الساحر. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. بجاد الحروف، هذه يسمونها علم الحروف، وهم ينظرون الحروف حتى يعرفوا ما في المستقبل، وهي لا تؤدي إلى معرفة شيء. أما الذي يعرفها لتهجي الجمل، لمعرفة الجمل أو معرفة الحروف، فلا بأس بها. لكن ما قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني أنهم يكتبون الحروف ويقولون الحرف هذا يدل على كذا، واجتماعه مع الحرف الفلاني يدل على أنه يكون كذا، وكل هذا كذب لا حقيقة له. فهؤلاء مثل الذي ينظر في النجم ويقول إن النجم يدل على أنه سيقع الغرق أو يقع الوباء أو يقع مثلا يقع الأعاصير أو ما أشبه ذلك، يعني يستدل به على أنه سيأتي أمور في المستقبل، هذا مثله. فهو من تعاطي علم الغيب، فالحكم واحد لا يختلف. نعم. السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. نعم. العراف يطلق على الكاهن وعلى غيره، فالعراف أعم من الكاهن، هو الذي يعرف الأمور بالمستقبلة بأشياء يزعم أنها تدل عليه ويدخل فيه إخبار الشياطين. نعم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عنه أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله حل. وهو حل بسحر مثله. حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، وهذا جائز. النشرة مأخوذ من نشر، إذا أزال عنه ما فيه. وفي الحديث أنه قال هذا فيه طب فنشره بقول أعوذ برب الناس، نشره يعني رقاه. فهي تطلق على الرقية، تطلق على العلاج الذي يزيل ذلك، سواء كان العلاج طبيعي أو كان العلاج روحاني بالتعويذات وآيات الله وأسمائه وصفاته، وتطلق على السحر. فلما كانت النشرة فيها نوع من السحر، والسحر ينافي التوحيد، ناسب أن يذكرها المؤلف في كتاب التوحيد، لأنها تنافي التوحيد أو تذهب بواجبه بالكامل منه. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. النشرة يعني المعهودة التي يعرفونها وكانت معروفة في الجاهلية، وهي حل السحر عن المسحور. ولهذا قال هي من عمل الشيطان، لأن السحر من أعمال الشياطين، فهي داخلة فيه. وقوله أن الإمام أحمد سئل فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره أنه يرى أن هذا محرم من المحرمات، لأن الكراهة عند المتقدمين تطلق على المحرم الذي لا يجوز تعاطيه. وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الأمور العظيمة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما الكراهة التنزيه فهذه محدثة ما كانت معروفة في لسان السلف، وإنما هو شيء اصطلح عليه المتأخرون، فقسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة للتحريم وكراهة للتنزيه. لأنه جاء في بعض النصوص النهي عن أشياء إما من باب سد الذرائع، أو من باب التنزه والابتعاد عن الأمور المحرمة حماية لإيمان المسلم وتوحيده. فقالوا هذا ليس حرام، فيطلق عليه أنه مكروه كراهة التنزيه. وهذا يأتي أيضا بالأحكام، في الأحكام كلها. ولهذا جعلوا الأحكام خمسة كما هو معروف في كتب الفقه. وقوله وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب، يقال طب لمن سحر، ويقال رجل مطبوب، أو يؤخذ عن امرأته، يعني يحبس عن امرأته فلا يستطيع أن يجامعها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الواجب أن يحمل على الشيء الجائز ولا يحمل على المحرم، إحسانا بالعلماء، إحسانا بالظن بالعلماء أنهم لا يجيزون عمل الشياطين، لأن عرفنا أن هذا من الشيطان كما في الحديث. فالنشرة كما يقول ابن القيم أنها تنقسم إلى قسمين: نشرة بالسحر، وهذا لا يكون إلا من ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. ونشرة تكون بالعلاج بالأدوية الطبيعية مثل الحجامة، مثل العلاج الروحاني بالتعويذات والقراءة، قراءة القرآن، وقد جرب ذلك فإنه يزيل السحر ويذهبه بإذن الله تعالى. فهذا جائز أو مستحب، ينبغي الإنسان يفعله. وقد ذكروا أشياء كثيرة من هذا القبيل الذي إنها علاج، أمور علاجية، شيء بالقراءة وشيء بغير القراءة، وشيء يجتمع فيه القراءة أمور أخرى، مثل ما ذكر عن السلف أنه الذي يكون معذا محبوسا عن زوجته أنه يأخذ 7 ورقات من ورقة السدر الأخضر ثم يدقهن بين حجرين ثم يضربهما بالماء ثم يقرأ عليها بآية الكرسي والمعوذتين ثم يحسو منها 3 حصيات، يعني يشرب ثم يصب بقيتها على بدنه فإنه يشفى بإذن الله. ويقولنا هذا مجرب، وغير هذا أشياء كثيرة مثل هذا اجتمع فيه العلاج الطبيعي والعلاج الروحاني. فالمقصود أن حل السحر بسحر هذا لا يجوز، فإنه من عمل الشياطين وهو مناف للتوحيد. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الإشكال الذي كان في كلام ابن المسيب، هذا مقصوده. إذا يزيل الإشكال يعني أننا نحمل قول ابن المسيب على الشيء المباح الذي لا بأس به. نعم. باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم ألا إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هامة بالتخفيف. ولا هامة ولا صفر. هامة. ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا غول. ولا غول. غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال باب ما جاء في الطيرة، جاء يعني أنها من الشرك وأنها من عمل الكافرين وليست من عمل المسلمين، ولهذا ذكرها الله جل وعلا عن الكفار. الطيرة مأخوذة من الطير، وهو من فعل الطير وحركاته، وكانت كثيرة في العرب، كانوا يتطيرون، إذا أراد أحدهم أن يذهب إلى حاجة ما خرج ينظر ما أمامه من الطيور، يستدل بطيرانه وبصوته، فإن طار وذهب أمامه هذا سموه البارح، وإن استقبله وجاء عن يمينه سموه السانح، وإن جاء عن يساره سموه البارح، وإن جاء من خلفه سموه القاعد والقعيد، وكلها عندهم تدل على أمور يستدلون بها. وإن كان الطائر الذي يستقبله غراب فهو من أشأم ما يتشاءمون به، أخذا من لفظه أنه يدل على الغربة، غراب يقول يدل على الغربة، وأنه إذا خرج لا يرجع، يعني يموت وإلا يجيه، وكل هذا أوهام يلقيها الشيطان في قلوبهم لأنهم لا يعتمدون على الله ويتوكلون عليه، بل يلعب فيهم الشيطان تلاعب، وقد يبتلون فيصابون بما يتوقعون، بل اختبار من الله وابتلاء، فإذا أصيب بمثل هذا زاد اعتقاده بذلك هو ومن ينظر إلى هذا الشيء، بخلاف الذي يعرض عنه ويعلم أنه أن الطيور وغيرها ليس عندها شيء من التدبير، لا من النحوس ولا من السعادة، هي مخلوقات دبرها الله كيف يشاء. وكانوا أيضا يستقسمون بالأزلام، والأزلام هي أشياء يكتبون فيها شبه الألواح، تكون ثلاثة أو نحو ذلك، يكتب في واحد منها لا، وفي الآخر نعم، وفي الثالث ليس فيه شيء غفر، فإذا أراد أن يفعل شيء أو يمضي شيء أخذها وضرب بها، فإن خرج يديه اللي فيه لا امتنع، وإن خرج الذي فيه نعم أقدم، وإن خرج الذي المغفل الغفل أعاد الضرب مرة أخرى، وكل هذا من لعب الشيطان. وقد ذكر الله جل وعلا استقسامهم بالأزلام وأنه من الشرك، والطيرة مثل ذلك، فلهم أعمال كثيرة يلعب فيهم الشيطان ويقدمون عليها. وقد ذكر الله جل وعلا عن الكفار في قصص الأنبياء أنهم يتطيرون بالرسل، إذا أصابهم جدب وقحط قالوا هذا بشؤمكم أصبنا بذلك، كما أخبر الله جل وعلا عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، طائرهم عند الله جل وعلا، يعني هذا أصابهم بذنوبهم وليس من جراء موسى، فموسى جاء بالخير، كل ما جاء به خير كله، وكذلك في الرسل الآخرين قالوا إنا تطيرنا بكم، والتطير يعني أنكم جئتمونا بالشر، كما يقول بعض الناس إذا رأى إنسان أو غيره قال لما رأيتك ما رأيت شر، ما رأيت خير وما أشبه ذلك، فهذا من عادة الجاهلية وهو من الشرك، كما سيأتي أن الطيرة من الشرك. وقوله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، في أول الآية: إذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، يعني إذا أصابهم مطر وأصابهم يعني ثمار جيدة وما أشبه ذلك قالوا نحن حقيقين بهذا ونستحقه فنحن أهل له، وإن جاء عكس ذلك قالوا هذا بسبب موسى وبشؤمه هو وقومه. فقال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني إنه جاءهم من عند الله جزاء لأعمالهم وكفرهم وردهم دعوة نبيهم، فإنه هذا من جزائهم وليس هذا كل جزائهم وإنما هو من ذلك، ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك تنبيها لهم لعلهم يرجعون، ولكنهم يتمادون بكفرهم. فقوله ألا إنما طائرهم عند الله يعني أن هذا من جزاء أعمالهم أصابهم من عند الله جل وعلا. وقد جاء قول الله جل وعلا: إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة قالوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فجعل الحسنات التي هي الصحة والخير الذي يأتي به الله جل وعلا من أمطار وثمار وتجارات وأولاد ونصر وغير ذلك أنها من عند الله، وهم يقولون من عند الله اعترافا بأن الله هو الخالق والموجد لهذه الأشياء، ولكن إذا جاء العكس رموا بها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه من عندك، يعني بسببك أصبنا بذلك فأنت مشوم وجئتنا بالشوم. وهذا كما قال الذين قبلهم من الكافرين، فهو سنة الكافرين يتتابعون عليها. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يسلك هذا المسلك فيتشبه بأعداء الرسل الذين يرمون الرسل بأنهم سبب المصائب التي تصيبهم، مع أن المصائب التي تصيبهم بسبب ذنوبهم. لهذا قال: قل كل من عند الله، يعني الحسنات والسيئات، فالحسنات فضل من الله يتفضل به، وأما السيئات فهي عقاب لكم على أعمالكم جاءتكم من الله جل وعلا، وهذا جزء مما تستحقون، والبقية ستأتي وآخرها النار وهي حسبهم، يعني تكفيهم نكالا وعذابا. وهذا مثله، هذه الآيات التي ذكرت هنا مثل الآية التي في سورة النساء والخطاب فيها لقوم رسولنا صلى الله عليه وسلم وهم يخاطبونه بذلك. ثم ذكر الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، هامة بالتخفيف، ولا صفر. أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. فهذه لا، هذه نافية، لا عدوى يعني أنه لا يعدي أحد على ما تعتقده الجاهلية، والعدوى التي يعتقدونها كما يقول البيهقي وغيره اعتقادهم أن المرض بطبعه وقوته يتعدى إلى غيره وليس مخالطة المريض للمريض تكون هي السبب في الإعداء، يجعلون هذا بقوته وطبيعته. وقد اختلف العلماء في هذا النفي هل هو نفي ولا نهي، فبعض العلماء رجح أنه نهي لا عدوى، يعني لا يعدي أحد أحدا، واستدل على هذا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من رواية أبي هريرة قال لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة بالجرب ونحوه لا يورد على صاحب الإبل الصحيحة، لأن هذا يكون سببا لإعدائها. يقول هذا الدليل على أن هذا نهي، ولكن قوله ولا طيرة يعني يقول كذلك هذا نهي لا أحد يتطير، فإن هذا من شأن الكفار فلا يجوز أن يقع ذلك من المسلم، فتستقيم المعطوف بعضها على بعض. وكذلك قوله لا هامة، الهامة فسرت بتفسيرين، أحدها أن المقصود بالهامة البومة الطائر المعروف الذي يأتي في الليل ويقع على الخراب، كانوا يتشاءمون بها أشد التشاؤم، إذا وقعت على بيت أحدهم قالوا إنها نعت إليه نفسه أو أحدا من أهله فيموت، وقد يكون ذلك ابتلاء فيقع كما أعتقد. هذا تفسير. التفسير الثاني أنهم كانوا يعتقدون أن الهامة أن الإنسان إذا قتل ظلما أنه يخرج من هامته طائر يصيح يقول أسقوني أسقوني، ويكون على قبره حتى يؤخذ بثأره، فإذا أخذ بثأره سكت. ولهذا جاء قول شاعرهم إلا تنتهي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني أسقوني، فهذه من عقائدهم، ويجوز أن يكون هذا مراد وهذا مراد، كلاهما مراد. أما قوله ولا صفر فأيضا له تفسيران. الأول أنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر تشاؤم معروف، فإذا دخل شهر صفر لا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه، ويقولون أنه شهر مشوب، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن هذا، إما نهي أو نفي. الثاني التفسير الثاني أن المقصود بالصفر مرض يكون في البطن في بطن الإنسان، يقول إنه يكون أعدى من الجرب يعدي، وعندهم العدوى هي التي تخرج بنفسها وتعمل ذلك. وعلى كل حال سواء هذا أو هذا فكله منهي عنه أو لا وجود له، وإنما هي عقائد يعتقدونها وتوهمات من الشيطان كالطيرة. أما ما زاد مسلم قال ولا نوء. النوء هو أحد الأنواع، وهي منازل القمر، سميت أنواء لأنه إذا خرج واحد من الشرق غاب مقابله من الغرب، فأحد يقول النوء الغائب، وبعض العلماء يقول هو الخارج، لأن القمر له 28 منزلة، في كل ليلة يكون في واحدة، وكانوا ينظرون إليها ويعرفونها دائما على سطح الأرض، 14 منها تشاهد السماء دائما 14، وكلما غرب واحد خرج مقابله من الشرق، منها 14 تدور على القطب الشمالي و14 تدور على القطب الجنوبي، ومعروفة هذه يمانية وهذه شامية عندهم يعرفونها تماما، وهي معروفة بأعيانها. فإذا كان القمر الشهر 30 يوم فالليلتين ليس له منزلة، وتسمى الاستسرار، ليلتان استسار القمر ليس له منزلة. وإن كان 29 فهو في ليلة واحدة الاستسرار. فبعضها بعض هذه الأنواع يقول إنها أنواع سعد، ولهذا سموا بعضها مثل سعد السعود، سعد الذابح، سعد بلع. وبعضها يقول إنها نحوس، فيقولون هذا نوع محمود تكثر فيه الأمطار، وهذا نوع منحوس ما يأتي فيه مطر. وكل هذا كذب على الواقع وكذب على هذه الأنواع، لأنها نجوم مسخرة مدبرة ليس عندها شيء. ولكن العرب كانت حياتهم على الكلى والمطر وتربية مواشيهم، فيعتنون بهذه الأشياء كثيرا وينظرون إليها. وإذا نزل مطر في هذا الوقت لا بد أنه نزل في وقت طلوع أحد هذه النجوم أو أفول أحدها، فيضيفونها إليه. ولهذا في غزوة الحديبية لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر إحدى الليالي قال لأصحابه وقد كان في الليل مطر: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قل الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، ومنهم مؤمن بالكوكب كافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. فنسبة المطر ونسبة الخير إلى مخلوق سواء كان كوكبا أو كان غيره هذا من الكفر، كفر النعمة. وقد جاء قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فسرت الآية بهذا، أنهم ينسبون نزول المطر إلى الكواكب كما سيأتي في الاستسقاء بالنجوم، فهو نوع من الشرك، وهذا يأتي إن شاء الله. أما قوله ولا غول، فهذا حسب ما تعتقده الجاهلية العرب. فالغول أحد الغيلان، والغيلان يقولون هي سحرة الجن، يخرجون لهم في الليل إذا كانوا في البراري فيضلونهم، وقد يأتون لهم بما يهلكهم من نار أو نحو ذلك. فقوله ولا غول يعني على حسب ما يعتقده هؤلاء إنهم لا يستطيعون أن يضلوا أحدا أو يهلكوا أحدا كما كانت الجاهلية تعتقدهم، وليس المعنى أنه لا وجود لهم. ولهذا جاء في الحديث: إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، للأذان يطردهم، كما ثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن ذهب الشيطان وله ضراط من سرعته وهروبه حتى لا يسمع صوت المؤذن، فإذا سكت رجع، فإذا ثوب بالصلاة هرب، فإذا سكت رجع وصار يذكر الإنسان في صلاته اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغله عن صلاته. فالمقصود أن الذكر يطرد الشياطين كما أن القرآن أيضا يطردهم. هذا على حسب ما تعتقده الجاهلية. وفي أثر عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان عندها طعام في ساوة وكانت الغيلان تأتي وتنام منها وغير ذلك. فقوله ولا غول يعني على حسب عقيدة الجاهلية لا وجود لهم على هذا العقيدة. ثم قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيتفاءل. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك. فإذا الذي يعجب الرسول مستحب ومطلوب. فقوله لا عدوى إما كما سبق لا يجوز لأحد أن يعدي أحدا يتسبب بعدوى أحد. فقد ثبت الآن في الطب الحديث أن مخالطة بعض المرضى بعض الأمراض وقربها أنه يكون سببا لانتقال المرض إلى الصحيح بواسطة الجراثيم أو غيرها. فهذه هي العدوى التي ينهى عنها. ولهذا جاء في حديث الذي رواه أبو هريرة بقوله لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لأن المجذوم قد يتعدى مرضه بواسطة مخالطة له وما أشبه ذلك. وقوله لا عدوى يعني أن المرض لا يتعدى بطبعه وقوته كما تعتقده الجاهلية. وليس هذا معناه أنه لا يكون سببا للمرض لأن الرسول لا يخبر على خلاف الواقع. هذا لا يمكن أبدا أن يكون خبره على خلاف الواقع. لا بد أن يكون مطابقا للواقع لأنه وحي يوحيه الله إليه ليس من باب التجربة ولا من باب يعني الأخبار الأمور العقلية بل هو وحي من الله جل وعلا من علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. والطيرة تقدم معناها وأنها من سيرة الكافرين وعادتهم وأخلاقهم وأنهم يرمون بها الرسل والرسل لا يأتون إلا بالخير. فلا يجوز للإنسان أن يتطير حتى يتشبه بالكافرين. أما الفأل الذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستحب. ومثاله أن يكون الإنسان مثلا إما مريض أو ما أشبه ذلك فيسمع قائلا يقول يا سالم يتفاءل بأنه يسلم أو يكون قد ضاع منه شيء ضل منه شيء فيسمع إنسان يقول يا راشد يا واجد وما أشبه ذلك فيتفاءل بأنه سيجد ما ضل منه. يقول العلماء السبب في كون هذا مستحب لأنه رجا خير والإنسان إذا رجا الخير فهو على خير وإن كان يعني السبب ضئيل أو ضعيف فهو على خير دائما. ولهذا لما كان في غزوة خيبر وطلع صلى الله عليه وسلم على اليهود في خيبر ومعهم المساحي والفؤس استقبلوه، قال الله أكبر خربت خيبر إننا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. قول خربت خيبر من باب الفعل، لأن المساحي والفؤس هذه أدوات هدم، أداة هدم، أو تفاءل بذلك أن بلادهم ستهدم ووقع كما أخبر. ومن ذلك حديث اللقحة وغيره، ولكن قد يبقى أنه جاء في الحديث أنه قال الشؤم في ثلاث، وفي رواية إن يكن الشؤم ففي ثلاث، في الدار وفي الدابة وفي المرأة. نحتاج إلى جواب على هذا. فالرواية إن يكن الشؤم ففي ثلاث، وفي رواية الشؤم في ثلاث. الواقع أن هذا يعني معناه الشؤم لمن تشاءم، والسبب في الثلاث لأن هذه الثلاث غالبا تكون ملازمة للإنسان، فالدار الضيقة التي لا تناسب يصبح الإنسان دائما متضايق منها، فكونه يلازمها هذا من الشؤم. المفروض أنه يفارقها ويبحث عما يرتاح فيه. ومثل ذلك المرأة إذا كانت سيئة الأخلاق أو كانت لا تلائم الإنسان ثم يلازمها طول حياته فهذا من الشؤم، وهو بسببه، وقد جعل له مخرج أنه يبحث عن غيرها الشيء المناسب. والدابة المقصود بها الفرس، فالفرس كان العرب يعتنون بها أكثر من اعتنائهم بأولادهم، لأن عليها يحمون أموالهم وأهليهم. إذا أمسك أحدهم فرس لا يطلقها، فقد تكون الفرس غير ملائمة مثل الدار ومثل المرأة، لأن الله جعل في بعض الدواب من الأخلاق ومن الصفات غير ما يكون في بعضها، بعضها تكون حميدة وصفاتها جيدة وهي، وبعضها لا دون ذلك. فقد إذا كانت مثل هذا فإمساكها أيضا من الشؤم، ينبغي له أن يتركها بيعها ويبحث عن غيرها، فلا يكون معنى ذلك أن نفس هذه الأمور فيها الشؤم، لا، وإنما هذه كون الإنسان نفسه يمسك هذه الأشياء وهي لا تلائمه، الدار هو شؤم يفعله هو ويستمر عليه، كونه يستمر عليه من الشؤم، فالمفروض أنه يفارقه، فيكون ذلك ليس مخالفا لهذه النصوص لهذه الأحاديث بل موافقا لها. ثم قال عرفنا أن الكلمة الفعل أنه قال فسرها بأن الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيتفاءل أنه بأنه يحصل له خير، والخير من الله، ورجاء الخير من الله مطلوب وإن كان السبب ضعيف، فمهما رجوت الخير فأنت على خير. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ترد مسلما، فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. أولا أن هذا يدلنا على شيئين، الأول أن الفأل منها ولكنه حسن، لأن الفأل مجرد ظن فقط، وإلا الكلمة التي تسمعها أو الشيء الذي تنظر إليه ليس عنده شيء من التدبير لا من الخير ولا من الشر، غير أن الإنسان إذا رجا من ربه جل وعلا أنه يعطيه خيرا أو يشفيه أو يوجده أو يهديه إلى ما ضل عنه فهو مأجور على ذلك فيكون ذلك خيرا، وإلا فهو داخل فيها. الثاني أن الطيرة لا ترد مسلما، فيه التعريض للكافر أنه هو الذي ترده الطيرة، فإذا تطير فإذا سمع الشيء الذي يقع في نفسه يجب أن يمضي ولا يلتفت إليه، وقد شرع له أن يقول كما سيأتي: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يعتمد على ربه ويمضي ولا يلتفت إلى هذا، لأن هذا من إلقاء الشيطان، وإذا اعتمد على ربه أزال الله جل وعلا ذلك الذي ألقاه الشيطان. ولهذا قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني من هذا الشيء، والمعنى أنه إذا وقع في نفسه شيء فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسيأتي غير هذا، وكلاهما مشروع، هذا والدعاء الثاني الذي سيأتي هو: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا بدل ما كان الجاهلية يفعلونه من التطير ومن الاستقسام بالأزلام، كما أنه صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا أن يصلي صلاة الاستخارة ويدعو ربه ويتوسل إليه بأسمائه وصفات، يقول في توسله في دعائه: اللهم إني أسألك لأنك تعلم ولا أعلم، إلى آخر الدعاء الذي يكون ومحل الدعاء قبل أن يسلم، عندما يتشهد قبل أن يسلم يقول هذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، فإن عزم على شيء وإلا أعاد الاستغارة مرة أخرى، يعني إن تبين له الصواب لا يعيد. والاستخارة في الأمور التي لا يتبين خيرها أو شرها، أما إذا مثلا كانت الأمور خير مثل أن يحج، ما استخارة في هذا، هذا يجب أنه يمضي بلا استخارة لأنه أمر خير بلا شك، ولكن يبقى كونه يستخير أن يذهب مع الرفقة الفلانية والرفقة الفلانية، هذا يمكن يستخير فيه. وقوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني إذا وقع في قلبه شيء من ذلك فالعلاج فيه أن يلجأ إلى الله ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني يفوض أمره إلى الله، والله جل وعلا الخير بيده كله، وهو الذي يدفع المؤذيات والشرور عن عباده. وقوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني أني لا أستطيع أن أتحول من حال إلى أخرى إلا بقوتك وحولك، فأنا ضعيف مخلوق لك، يجري علي حكمك وقضاؤك، لا حيلة لي، وإنما أعتمد عليك، فأنت عمدتي وبك قوتي، وأرجو أن تمدني بالخير كله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بك. وهذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة من كنوز الجنة، وهي من الباقيات الصالحات التي أخبر الله جل وعلا أنها خير من المال والولد وأبقى للإنسان. وقوله وله من حديث ابن مسعود مرفوعة يعني لأبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. بعد إلا شيء كلام محذوف وحذفه لأنه مكروه، وهذا من تصرف الراوي وهو من التصرف الحسن. والتقدير وما منا إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك، ولكن الله يذهب بالطير، وليس هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى بقوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا يسمى مدرج من المدرج في الحديث، معنى أنه أن المسلم إذا وقع في قلبه شيء أنه يتوكل على ربه ويذهب ذلك الشيء ولا أثر له. والفائدة في هذا أن التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا الشرك شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية في العبادة التي تصدر من المرء من الإنسان نفسه، وإن كانت كان الشرك من العبادة عظيم جدا، ولهذا حرم الله الجنة على صاحبه، ولكن الشرك في الربوبية أعظم، لأنه يزعم أن مع الله مدبر ومعه من ينفع ويضر، وهذا عليه خلاف ما الأمر عليه، فالتدبير كله لله والتصرف في الكون كله لله، والأسباب لا تستقل بشيء وهي مخلوقة، الأسباب مخلوقة لله جل وعلا ولا تستقل بالإيجاد ولا الإعدام يعني الإزالة حتى يجعلها الله جل وعلا كذلك. ولهذا إذا أضاف الأفعال الخير والشر إلى مخلوق فقد وقع في الشرك، فهذا ينافي التوحيد. والتوكل هو الاعتماد على الله بعد فعل السبب، يفعل الإنسان السبب الذي أمر به ثم يعتمد على ربه في حصول المقصود والمراد، هذا حقيقة التوكل. وليس التوكل تعطيل الأسباب، يعطل السبب يقول نتوكل، هذا عجز، لا بد أن يفعل السبب ثم يعتمد على ربه في حصول مراده، هذا هو حقيقة التوكل. وقوله وصحها وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني أن الترمذي نص على قوله قوله وما منا إلى آخره من قول عبد الله بن مسعود، وهذا هو الصحيح. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فهذا فائدة ذلك أن الشيء الذي يقع في قلب الإنسان ثم لا يلتفت إليه أنه لا يضره، هذا مفهوم هذا الحديث. ولكن إذا رجع وترك طريقه، ترك ما يريده بسبب الشيء الذي رآه وسمعه، فإنه قد وقع في الشرك. قوله فما كفارته؟ قالوا فما كفارة ذلك؟ قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وفي الحديث الأول يقول إذا رأيت ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلاهما حسن، يعني كلاهما لجوء إلى الله وتفويض إليه جل وعلا وتوسل به بأن يدفع عنه الشر ويجلب له النفع والخير. فهذا من التوحيد، والتوحيد يكون مكفرا للشرك. وهذا الذي يعني قال كفارته، قوله اللهم لا خير إلا خيرك، يعني نفي الخير عن المخلوقات كلها، فالخير من الله وحده. وكذلك ولا طير إلا طيرك، والطير هنا الطائر الذي يكون باليمن أو بالشؤم، يعني أن كل ما يقع فهو منك وبقدرتك وتدبيرك ومشيئتك، فلا أحد له معك في ذلك له شيء في ذلك. ولهذا قال ولا إله غيرك، يعني لا أأله ويتعلق قلبي إلا بك وحدك. هذا التوحيد الذي يكون مكفرا لكل ما يكون مخالفا له، ولكن بشرط التحلي به واعتقاده، يقول ذلك معتقدا لهذا الأمر. ثم قال وله، يعني لأحمد من حديث الفضل بن عباس، هذا الحديث ضعيف، ولكن المؤلف ذكره لأن فيه حد الطيرة، حد الطيرة الذي يكون مذموما بل يكون من الشرك. قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني أن الشيء الذي يقع في قلب الإنسان أنه لا أثر له، أن الإنسان قد مثل يسمع شيء أو يرى شيء فيقع في نفسه شيء، ولكنه إذا لم يلتفت إليه ولم يعمل به أنه لا يضره، فليس هذا يكون من الطيرة. نعم. فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، وقوله طائركم مع قوله طائركم معكم، يعني الأولى قال عند الله والثاني قال معكم، فلا بد من الجمع بين الآيتين ولا مضادة بينهما. فقوله إنما طائركم عند الله يعني جزاء أعمالكم عند الله، فهو الذي جزاكم بما بالسيئات التي أصابتكم بسبب ذنوبكم وكفركم وردكم دعوة الرسول. وقوله طائركم معكم يعني بسبب ذنوبكم وأفعالكم، فالمعنى واحد لا يختلف، وإنما قد يبدو للإنسان أن بينهما اختلاف، والواقع أنه لا خلاف فيه. قل أيضا آية النساء مثل هذا، إذا أصابتهم حسنة قالوا من عند هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قل هذه من عندك، يعني يقول هكذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديث، يعني أن هذا كله من عند الله إيجادا وجزاء خلقا وجزاء فهو جزاؤكم. ثم قال ما أصابكم حسنة من الله وما أصابكم سيئة فمن نفسك. يعني وهذا أيضا لا يخالف الآية الأولى، لأن الذي يصيبك من السيئات هو بسبب ذنوبك، بسبب ما اقترفته، وإلا فهو كله من عند الله خلقا وإيجادا وجزاء، ولكن السبب هو أنت. فلا منافرة بين الآيات كلها، بل هي كلها متفقة. نعم. الثانية نفي العدوى. يقول نفي أو نهي، المؤلف يرجح أنه نفي، أن قوله لا عدوى أن هذا نفي، فإذا كان نفي يجب أن يكون ما حسب ما تعتقده الجاهلية بأن المرض يتعدى بقوته وطبعه، وليس أن الله يجعله سبب انتقال المرض إلى الصحيح. نعم. الثالثة نفي الطيرة. نعم، يعني هذه لا حقيقة لها، منفية لا حقيقة، لأن الطير ليس عنده لا خير ولا شر. لهذا لما كان عند ابن عباس رجل وجالس، جاء غراب ينعب فقال خير خير، أنكر عليه، قال لا خير لا ولا شر، خير من إلا خير، لا خير ولا شر، ما عنده شيئا، إنما هي أمور وهمية يتوهمها الإنسان ويلقي الشيطان في نفسه أمورا شركية قد يصاب من جراء ذلك بالشرور. نعم. الرابعة نفي الهامة. الهامة يعني هي نوع من الطيرة، ولكنها أفردت لكثرة ما يتطيرون بها ويتشاءمون بها، هذا على القول بأنها هي البومة، الطائر الذي يكون بالليل. نعم. الخامسة نفي الصفر. نعم، على حسب على التفسيرين، يعني كلاهما منفي. نعم. السادسة أن التفاؤل ليس من ذلك بل مستحب. الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لأن الرسول يعجبه ذلك، والذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم هو مستحب، وإذا كان مستحب بمعنى ذلك أنه للإنسان يكتسب به حسنة سنات. المستحب من الأحكام التي يكون فيها حسنة حسنات، وذلك لأنه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. السابعة تفسير الفعل، لأنه الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له، وهذا كان أيضا العرب يفعلونه يعملون به، ولكن الذي يعملونه أوهام، فهم يسمون الأرض المهلكة التي يتوقع أن الذي يسلكها أنه يهلك يسمونها مفازة، تفاؤلا بأنه يفوز، ويسمون اللدغ إذا لدغته حية سليم تفاؤلا بأنه يسلم، وهذا كثير في كلامهم. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب مع ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. يعني الذي يقع في قلب الإنسان من هذه الأشياء التي قد يسمعها أنه إذا لم يمضي ذلك ولم يعمل به أنه لا يضره، ولكن يجب عليه أن يتوكل على الله ويعلم أن هذه المخلوقات ليس عندها لا خير ولا شر،